ليل ذل ليل ذل ليل ذل وفجر يوم دام وحقوق تداس بالأقدام. ليل ذل وفجر يوم دام وحقوق تداس بالأقدام. ودهور مريئة وشيوخ وتكالى وتكالى وتكالى تساق للأعدام وتكالى تساق للأعدام. جثة تلو جثة تتهاوى عن رؤوس موؤودة الأحلام. جثة تلو جثة تتهاوى عن رؤوس موؤودة الأحلام. والصراخ الرهيب يعلو ويعلو تحت دبابة وتحت ركام تحت دبابة وتحت ركام. أنقذيهم أنقذيهم أنقذيهم أنقذيهم أنقذيهم من الأسى والظلام. أنقذيهم يا أمة الإسلام أنقذيهم من الأسى والظلام. أنقذيهم يا أمة الإسلام أنقذيهم من الدنيات دهرا. أنقذيهم من عيش الاستسلام أنقذيهم من عيش الاستسلام. كم شجبنا واحتجبنا ولكن فعلنا في الأمور فعل عام. كم شجبنا واحتججنا ولكن فعلنا في الأمور فعل عام. كم شربنا من التحسر نارا أججتها أججتها أججتها عوامل الانقسام أججتها عوامل الانقسام. والقريب الحبيب زم شفاه حين ألفى مشاهد الإجرام. والقريب الحبيب زم شفاه حين ألفى مشاهد الإجرام. كيف يبدو له الطعام هنيئا وهو يرنو مصارع الأيتام وهو يرنو مصارع الأيتام. كيف نومي كيف نومي كيف نومي كيف نومي كيف نومي ولم ننادي بثأر طامسته مواكب الإحجام. كيف نومي ولم ننادي بثأر طامسته مواكب الإحجام. كيف لا يفتدى لغوثي طريق عاش دهرا عاش دهرا عاش دهرا وأنفه في الرغام عاش دهرا وأنفه في الرغام. ليل ذل ذل وفجر يوم دام وحقوق تداس بالأقدام ليل ذل وفجر يوم دام وحقوق تداس بالأقدام وزهور بريئة وشيوخ وتكالات وتكالات ساق للأعدام وتكالات ساق للأعدام وتكالات ساق للأعدام وتكالات ساق للأعدام.